وإنكار العلم من أظهر الكفر بالله جل وعلا، لأن علم الله جل وعلا إثباته ظاهر جلي بالعقل وبالسمع كل وبالإجماع إجماع الأمم الذين يؤمنون بالله جل وعلا. نعم، بهذا يكتفي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.